معين بسبب الإعانة. هذا الثالث تساسد الكفر والشر لأن الله اللي تسلي لا بزن تفسر. لكن الآن ابن القيم يتموت لفكرة الاعتقاد دي مشرك. الرابع فإن لم يكن معينا ولا ظاهرا كان شافعا كان شفيعا. الآن كفر قريش ونبي دي الأصل أنهم يصاف بسال الله كي بسدتو كي دم يصاف الله عز وجل إلى فشريك مماثل له يصاف كذا يصاف كذا يغسل كتخ. فلهذا أكثر المشركين أو كثير من كثير من المشركين يسطوب dans quatrième cas. Ils savent que son idole elle peut rien lui donner, elle possède rien et l'autre. لكن يدي أن mon idole هذه أي une idole c'est une chose que t'adore autre qu'Allah الوثن. فهو يدي je vais prendre ce وثن شفيعا أي il va intercéder pour moi auprès d'Allah. Ça les quatre ils sont muhim. Si tu as compris هذا tu vas comprendre أنواع المشركين. الآن بقي الآية بقي الآية واحد يعرفها يعني الآية والله عز وجل يرد على كتر يموتخ باد ملك أعطخ كالله يموتخ كيا باد شريك يموتخ كيا باد ظاهير باد معين يموتخ كيا باد شفيع إلا أن يشاء الله أي الشفاعة. شكون الآية؟ لا لا لا لا آية أخرى سأقرأها لكم اصبروا. قال الله تعالى أنا أجل الآية et vous retenez bien les quatre points et tu les trouves dans l'آية. قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شريك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية معروفة سورة سبأ معروفة عند الإخوة. الآن قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة سلكل لا يملك الأحزان أن personne possède ce qui possède c'est Allah il possède tout مالك الملك عز وجل الله يبسط تو سلوك تكري يبسط تو. هذا الله عز وجل إلى الرد أولا بهذا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون أي سوك فزادوا أدوغي أدوغ الله يبسط غير سأسي أولا لأن سلوك يدمد أطر الله سعقيدة سبيت كوا يبسط كفلان يبسط إلى غير الله إلى الرد أولا إلى دين لا يملكون سأسي لابخومير. قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شريك ساسلك أحسنت أن حتى سلويك سلويك تدور أدور الله إذا با أسوسي الله أنت تجي مثلا الله يبسد تو إلوي إذا أسوسي بك الله أبدا يبسد غير ولو مثقال ذرة كما قال. هذا ثانيا قال وما له منهم من ظهير وما له منهم من ظهير سلكل هذا أحزنت أي الله يبخسن كلاد الله يبخسن بخسن الله هو الغني هو الحي هو القيوم هو على كل شيء قدير فإلا بزود بخسن بخسن لد فبوركوا تبا دموضا أطرق الله الآن يبوسد غير إلا بأسوسي أي لد با لماذا تلو دموضا يغسل كتخيام لكتخيام قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لأن بخسن الآن انظر بلاغة القرآن إساس العلماء مثل ابن القيم يتموتخص نحن كم أناليست آية كم سورة سبا كثير من الإخوة اللي أحفظ إلى آخره لكن انظر العلماء الاستنباط كلا ابن القيم يتموت أن الله يتموتخ أن الكافر ممكن يبقى دير moi j'adore فلان je sais qu'il crée rien du tout لا يملكون ثم il va dire je sais que c'est pas un sharik je sais qu'Allah عز وجل c'est lui كذا ثم il va dire je sais qu'Allah il a besoin de personne لكن la quatrième il va dire quoi il va dire لكن أنا je l'adore comme ça il me rapproche d'Allah. Allah il a dit quoi à la fin عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أي الله سبحانه وتعالى montre أن الشفاعة لا تنفع إلا si Allah il donne la permission. أنت الآن tu vas dans une statue qui c'est qui t'a dit qu'Allah il doit donner la permission de faire شفاعة personne donc tu dois pas demander من

donne une ibada à autre que le Rab, si tu donnes une ibada à autre que le Rab, c'est aïn ou shirk. وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا حقيقة هذا واضح لكن الله المستعان بعض المشركين بعض الصوفية القبوريين تتخوف حتى هذا إلا فكبخي يقول نوم كذا واضح العبادة لله انتهى فالوضع تغي أدخل الله لكن الشيطان والهوى والبدع والخرافات سبس مثل هذا عز وجل كذلك الشيخ نجمي نسيت من دوزم آية قال عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له الله عز وجل يدنا نكزام بخصوصي كان عقل بخصوصي كان قلب كان عقل يعني كي اكت لعله إذا كبخوف الله عز وجل يدي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الله عز وجل يدنا نكزام يدي اكت فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة. أي ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ils n'arrivent pas à créer une mouche. Un ذباب c'est une mouche. Allah il t'a donné l'exemple, une des plus petites créatures, la mouche. الآن tu trouveras pas à يعني leur statut, ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, ولو ils se rassemblent ils peuvent pas créer une mouche. حتى الآن là où on prend maintenant les êtres humains et on veut créer une mouche on pourra pas. أبدا. ولو tu vas le mettre des ailes, tu vas le mettre كذا, elle bougera pas, la roue t'arrivera pas. فهذا خاص بالله فالله عز وجل يمونتر سيت اكزامبل ان سولوي كي ميريت لادوراسيون سي سولوي كي كري لا موش اي فوق لا موش الله خالق كل شيء فعجبا لبعض الناس اي فويس ادورامو اي لونتون با بعض الناس اي فاي اي مس عقيده دون بوت بابي بعض الناس مس عقيده دون دون دو لا دون لا تير اي لامي لا تير دان بي دي يا دلا بركه تو لامي دون تا بوش ا با بروتيجي اعوذ بالله اي لا لسي رب العالمين la terre s'il veut ouah il la prend il l'écrase là tu ne fais rien à la terre et ouah il la donne badanas ils ont aqida dans une dent sa dent elle tombe il dit kada kada badanas aqida dans un fil dans un fil un petit fil vaif tu le craques en 1000 morceaux ouah il le met autour de son poignet et il a une aqida il dit ça me protège de kada kada et ils ont laissé rabb al-alamin الله العافية. توسع سقف السبب. الجهل بعقيدة التوحيد. لأن يكرس فامس هذه القواعد. الشيطان اللي بنيه لغادي نعم. توا تدخل بين ستاتو. الشيطان يبين هكذا. يلو دي توا une statue c'est du chef. va pas voir une statue. لكن un mort un fil كذا. لا با. النبي عليه الصلاة والسلام nous a montré il y a aucune différence entre une statue et un fil. entre un fil et une personne pieuse. il y a aucune différence. tous c'est des مخلوق. يعني il y a aucune différence dans l'عبادة. tous c'est des مخلوق. t'as pas besoin d'adorer un. هذه القاعدة الثالثة ونقل شيخ الإسلام الإجماع أن celui qui adore autre الله c'est un كافر il peut adorer ce qu'il veut s'il adore autre que الله c'est un كافر اكتبوا الإجماع il est مهم قال شيخ الإسلام رحمه الله فمن جعل لله ندا الند c'est الشريك ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الند c'est الشريك أي أنا سوسي celui qui donne un associé à الله قال شيخ الإسلام فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية أو الربوبية فقد كفر بإجماع الأمة هذا سبب الإجماع لا يوجد خلاف في هذا إجماع الأمة أن celui qui donne une adoration à autre qu'Allah c'est un كافر il peut adorer ce qu'il veut un caillou un nabi un ange c'est un كافر فالأمر il est مهم أمر il est مهم الإجماع يعني نقلناه من كتاب أخينا كتاب طيب كتاب أخينا يونس الخطيب وفقه الله من طلبة العلم طلبة الدار إنا كتاب طيب فيها اشتلو هذا الكتاب يبقى بسيغير dans les دروس التوحيد لأن سو كتاب le titre c'est الإجماع في مسائل توحيد الإلهية الأخ حفظه الله تعرفون الأخ يونس إلى جمع كل إجماع دون توحيد الألوهية كل إجماع مثلا يا إجماع que t'as pas de demander شفاعة autre Allah il te met l'إجماع مثلا beaucoup de شيخ الإسلام il te met l'إجماع أن الرب il est un il te met l'إجماع إلى آخر des fois il te met l'إجماع الأمة إجماع أهل السنة إجماع كذا فسان كتاب طيب كتاب طيب جدا فهذا سي الإجماع نمرو 41 et il a mis l'إجماع par numéro الإجماع numéro 1 il commence par ربوبية et il descend فهذا سي الإجماع نمرو 41 de ce كتاب كذلك lui il l'a pris

vu qu'il y a des personnes qui adorent le soleil, enfin, le prophète, il a interdit aux musulmans de faire salat pendant que le soleil se lève ou il se couche. Après salat fajr, ou avant salat al-maghrib. Ta'lamoun anna nawafil, c'est makrouf fi hadha al-hal. Illa dawat al-asbab ma'rouf, tahiyat al-masjid, l'wudu, tout ça t'as le droit. Lakin une salat sans sabab, tu ne la fais pas dans cette période. Limada li anna y a des personnes à ce moment-là, ils font sujoud pour la statue. Fa anta on coupe nahlou la route du shirk, on ne fait pas sujoud à cette période. Même si c'est l'illah. Hada ça montre anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, les portes du shirk, il les a fermées. C'est une cause ou une porte qui peut emmener au shirk. قال ان هناك من يسجد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند غروبها. نعم هذا موجود الان حتى الان on a des يقولون يا دي بيرسون il faut sujoud pour les stades pour le soleil il y a des personnes adorent le soleil معروف هذا on a dans Chine هذه الاماكن قال فنهينا ان نصلي في هذين الوقتين وان كانت الصلاه لله ممسسة لله même si c'est l'Allah. On va voir dans le Tawhid un bab, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a formé les portes du shirk. ومنها هذا الحديث قال لكن لما كان في الصلاة في هذا الوقت مشابهة لفعل المشركين منع من ذلك سدا للذريعة التي تقضي أو تفضي إلى الشرك والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن الشرك والسد ذرائعه المفضية إليه هذا سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله في كتاب التوحيد قال والدليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أربابا أي جمع الرب فلا يجوز ان يرسل لكم الملائكه اربابا قال ابن كثير رحمه الله في التفسير اي ولا يامركم بعباده احد او بعباده نعم احد غير الله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ابن كثير عند تفسير هذه الايه يتموت ان الله عز وجل يتانترد دادوغي مما ملك مما بخفت لا يجوز ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا تطلعوا الرب سي الله celui qui mérite l'adoration c'est الله قال الشيخ الفوزان قوله ودليل الملائكة إلى آخره دل على أن هناك من عبد الملائكة والنبيين هذا واضح هذا واضح أن بعض الناس زادوا الملائكة بعض الناس زادوا النبيين وأن ذلك شرك قالوا عباد القبور اليوم يقولون الذي يعبد الملائكة والنبيين والصالحين ليس بكافر عباد القبور أصلا هم يعني إذا قامت عليهم الحجة لأن كثير منهم سيد الجهال المنتسبين للإسلام إذا قامت عليهم الحجة إذا بغني أصله هو سان كافر كيف يحكم سوغ لي زوتر بعد كفار أما سوغ كادر الملائكة والنبيين سيد الكفار بلا شك تو سوغ كادر أوتر كالله سان كافر سلوي كادر أوتر كالله سان كافر سيسالحك عليه أما الجهال الآن قد يقول قائل يدي كثير من المنتسبين الإسلامي يفضي عبادة والطوب إلى آخره هؤلاء سيزود الشبه الإنسان يلغ موت الإنسان يلغ موت لأن كثير من الناس يزود الشبه إكواك سن عبادة إلى آخره فهؤلاء يعني خاصة سيفي في بلاد الخرافة يدي بلدان سمنتشر هذا هؤلاء الإنسان لا يستعجل الحكم العام سيد الكفار لكن بالأعيان أي فلان هؤلاء يلغ موت Et demain, Inch'Allah, on finit ça. C'est qu'un chèque est tafaddal, on n'a qu'il faut. Laquelle ? L'Ijma'a. قال شيخ الإسلام رحمه الله فمن جعل لله ندا الند معروف الشريك من خلقه فيما يستحقه عز وجل فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية أي العبادة أو الربوبية فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة فقد كفر بإجماع الأمة طيب شيء آخر سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك